الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم أنت أحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي. أنت الواحد لا شريك لك والفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى وتغفر. حلت بين النفوس، كتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما قضيت. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد القر المحجلين وسيدنا وقائدنا إلى جنات النعيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أسأل أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. كما تعلمون، نحن على مشارف شهر كريم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لهذا الشهر ويبارك لأصحابه بقدومه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سأتكلم عن فضائل الصوم وما حدث في رمضان، ثم أختم بعد ذلك ببعض الملاحظات التي ينبغي أن نكون عليها. هذا الشهر من أفضل الشهور، والصوم عبادة عظيمة جدا. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه خرج في سبيل الله مجاهدا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم عاد الأمر مرة ثانية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. ثم مرة ثالثة خرج مجاهدا في سبيل الله، فسأل رسول الله أن يدعو له بالشهادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. يا سبحان الله، أناس يعشقون الموت ونحن نعشق الحياة، نسأل الله السلامة. نفوس قد تاقت إلى الجنان، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرح تقذف الزبد، حتى إذا مروا على جدثي قالوا: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلأجل ذلك يسأل رسول الله الشهادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلمهم وغنمهم. فجاء أبو أمامة الباهلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألتك الشهادة ثلاثا فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فدلني على عمل يدخلني الجنة. فماذا كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا إذن له. عليك بالصوم. فكان لا يرى الناس الدخان في بيت هذا الصحابي الجليل، وإذا رأوا الدخان علموا أنهم قد احتراهم ضيف. نحن الآن رمضان سيأتي في شهر صائف، الله أن يخفف عنا وعنكم، ولكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، كيف الوصول إلى سعادة ودونها قلل الزبال ودونهن حتوف، ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر تدفع. فهذا الصحابي الجليل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلمهم وغلبهم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ركب البحر هو ومعه من الكرام، حتى إذا ما جن الليل وأشرع الأشرعة إذا بهاتف يهتف: يا أهل السفينة، ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قالوا: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله كتب أو قضى على نفسه أنه من صام لله في صيف يوم صائف سقاه الله يوم العطش الأكبر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الأقدام حافية والأجساد عارية، وليس هنالك من ظل إلا ظل عرش الرحمن، تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أمامك أو قدامك فترى النار تلقاء وجهك، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيق وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أسأل الله تعالى أن يحيي قلبي وقلوبكم بالإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام الجنة. الجنة، هل استعددتم؟ مستعدين؟ صحابة: أنا من مشمر؟ قالوا: نحن المشمر. قال: قولوا إن شاء الله. الجنة أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأجل ذلك هذا الصوم من العبادات العجيبة. طيب، هذا الصوم في الصيف. قال الحسن البصري رحمه الله: بلغنا أنه توضع مائدة للصوام يوم القيامة، والناس في الحساب، فيقول أولئك: ما بال هؤلاء يتمتعون يأكلون ويشربون ونحن نحاسب؟ فيأتيهم الجواب: طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع وخرص في النهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. كانوا كعلي رضي الله عنه الأسد الضرغام إذا ما جن الليل تراه في محرابه يبكي بكاء السليم، يا دنيا غري غيري بتتك ثلاثا، يبكي حتى تخضل لحيته. وإذا ما انفلق الصباح رأيته رئبالا على صهوة جواده يقود الجيوش يحارب أعداء الله عز وجل. رهبان بالليل فرسان بالنهار، جيل قرآني فريد. سيدة عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سردت الصيام سردا رضي الله عنها وأرضاها. والناظر في سيرة سلفنا الصالح يجد الجميع قد تمثلوا بهذه العبادة العظيمة، الصوم، لأنه يحجزك عن المعاصي. وأقول لكم في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هل العبادات الأخرى ليست لله؟ العبادات كلها لله، ولكنه خص الصوم من سائر العبادات سبحانه ونسبه إلى نفسه. الله تعالى هو الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لا يحتاج إلى الطعام والشراب، والصمد الذي تحتاج الخلائق إليه. فأنت حينما تتلبس بعبادة الصوم تتلبس بصفة من صفات الرحمن. لأجل ذلك إلا الصوم فإنه لي، لأجل ذلك قال العلامة بن عبد البر الفقيه المالكي العالم الجهبز قال كفى بقوله إلا الصوم فإنه لي، كفاه تشريفا وتنويها لعظم هذه العبادة العظيمة. أو كما قال بعض الناس إذا ما اقترب رمضان خاف ووجل، شهر كامل فأصومه وأقومه. طبعا قيام سنة، ولكن ينبغي لك أن تكون مع الركع السجود، أن تملأ بيوت الله بالذكر وبالقرآن. بالله عليك إن لم تختم القرآن في رمضان فمتى ستختم القرآن؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، فالصوم عبادة راقية. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب قد يأتي الصوم في الشتاء، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إن صمت في الصوم فأنت أنت، وإن صمت في الشتاء فأنت أنت. هذا ربيع المؤمن قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام. الشتاء الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. يا سبحان الله، نحن نتعامل مع رب كريم. إن صمت في الصيف فأنت أنت، يوم العطش الأكبر تسقى. وتعلمون أن في الباب في الجنة بابا يقال له الريان من الريح، لا يدخل منه إلا الصائمون. أسأل الله أن يبلغنا الجنان وأن ندخل من باب الريان. فإذا أدخل القوم أقلق دونهم، هو للصائمين فقط. الذي يصوم لله ويختم له بهذا الصوم يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن صام يوما لله ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. الله أكبر. كلمة التوحيد لا إله إلا الله ما أيسرها الآن، لكن في تلك اللحظات صعبة جدا، إلا من وفقه الله، ولا يوفق إليها إلا الموفقون. نعم، أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صف الليالي يحدث الكدر. كم من أناس قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فلم يستطيعوا قولها، لأن الله تعالى هو الذي يطلق هذا اللسان. فالعينان جاحظتان والشفتان تنعقدان، وهذا اللسان ينعقد، الشفتان تتقلصان واللسان ينعقد. أما ذاك فيقولها سهوا الرهوة المؤمن الحق. نسأل الله أن نقول كلمة التوحيد عند الاحتضار، أن يختم لنا بلا إله إلا الله. طيب، ومن تصدق بصدقة، وهذا الشهر شهر الإنفاق كما جاء في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود بالخير من الريح المرسلة، يعطي عطاء كبيرا، عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وإن شئت قلت اقتارا. أنفق، أحدهم يهديه شمله والنبي صلى الله عليه وسلم في شد الناس حاجة إليها، فيقوله الصحابي اعطنيها يا رسول الله، فيعطيه في الحال، ما تردد صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. فلامه بعض الصحابة، لما سألته وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا إلا أعطاه؟ ماذا كان جواب الصحابي؟ قال إني أريد أن تكون كفني إذا مت. وقد كان هذه العباية الشملة كانت كفن هذا الصحابي حينما مات، بخته شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم معه في القبر. أريد أن تكون كفني. ألا يا محب المصطفى، زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأن بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن قعدت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا رضي الله عنه وأرضاه. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال الصديق أنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. الله أكبر. صمت وتصدقت وزرت وتبعت أيها الصديق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعنا يوما في امرئ إلا أدخله الله الجنة. يعني هذه الخصال الأربع ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف تأتت له هذه الخصال؟ كده يوم كده واحد منكم يصوم ويمشي يشوف المقابر، يتتبع المقابر ويشوف له مسكين كده يعطيه يطعمه، ويمشي المستشفيات كثيرة والمرضى كثر حتى في البيت، المهم زور مريضا. اجتهد أن تتمثل هذا الأمر. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. إني أحب أبا حفص وسيرته كما أحب عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل شيخ في الدار، كل الصحابة من قلبي أحبهم، فهل علي بهذا القول من عار؟ هؤلاء هم الرجال. من أصبح اليوم منكم صائما؟ أنا. إحنا الآن لو سألنا، طبعا لست الرسول صلى الله عليه وسلم ولستم الصحابة، لكن لو كذا حسك كل واحد فلفل الناس فلفلة، التصدق منه والصام منه والتبع جنازة منه، قد واحد ما يكون عملناه. الصديق حياته هكذا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الله، الجنة، الجنة من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فلنسر إلى الله سيرا حسنا بالصيام والقيام وبالصدقة وبعمل الطاعات. نحن الآن في غفلة يا إخوة الكرام، مشاغل الحياة شغلتنا عن كثير من الطاعات والعبادات. من الناس من لا يصوم إلا إذا جاء رمضان. وبالمناسبة يعني ذو طرفة واحد من الأعراب قيل له جاءك شهر رمضان، رمضان على الأبواب، قال لأشتتن شمله بالأسفار. شفت النية السوداء؟ قال جاءك رمضان، قال لأشتتن شمله بالأسفار، يوم هنا ويوم هنا لما ننتهي رمضان ده. طبعا جماعة الخمارين زمان يعني كانوا يقولون كلام فارغ، نسأل الله أن يجنبنا يعني هذه التفاهات. طيب، قلت هذه طبعا بعض فضائل الصوم. حدث في رمضان، أعظم حدث نزول القرآن الكريم على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. روت عائشة كما جاء في الصحيح أن أول ما بدأ به الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد، حتى ثم يعود إلى خديجة ويتزود لمثلها، حتى جاءه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ففي الثالثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فانطلق بها صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده. قال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة البرة الوفية، قال لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت له؟ ذهب عقلك؟ والله انت جدنا اليوم بخبر عجيب. لا، قالت لا والله ما يخزيك الله أبدا. الله أكبر. لا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الحق. خصال كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، فزادها الوحي جمالا ودلالا وبهاء. فأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. سمعت بالخلق العظيم رواية، فأراني الخلق العظيم مصورا، الله أكبر. فاق النبيين في خلق وفي خلق، فلم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم مدح مدح رب العالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، فإن الله تعالى زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه على الإجمال فقال وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه. القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي نقرأه غضا طريا كما أنزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الله أكبر. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، هدى للمتقين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جمال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، الله أكبر. كان صلى الله عليه وسلم يتعجل الوحي الكريم لأنه يحب القرآن، وكيف لا يحب القرآن، وهو كلام الرحمن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله تبارك وتعالى طمأنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، الله أكبر. الصحابة كانوا يأخذون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر، وكانوا يعملون بالقرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من لم يقرأ القرآن فقد هجره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. القرآن الآن على الأرفف، وبعضهم يضعه على السيارات، أين القرآن في حياة أمة الإسلام؟ الصحابة استطاعوا أن يفتحوا البلاد شرقا وغربا بهذا القرآن الكريم، كان الواحد منهم يقول بئس حامل القرآن أنا إن فررت من هؤلاء. ما يفر، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. هذه حياة فانية إلى زوال تصير، عمرها قصير وإن طال، وإن عمرت عمر نوح فأنت ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون. حدث في رمضان، قلت أكبر حدث نزول القرآن الكريم على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدث في رمضان فتح مكة، الفتح العظيم، دخلها صلى الله عليه وسلم وحول البيت الأصنام، فإذا بها تتهاوى ويطعنها صلى الله عليه وسلم برمحه. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأرسل خالدا رضي الله عنه وأرضاه إلى العزة، صنم يعبد من دون الله. تخيل إنسان يعبد حجر، طبعا لا تستغرب الآن الناس يعبدون الحجر والشجر ويعبدون البقر. بروفيسور تلقاه عالم كبير في الكيمياء في الفيزياء، بروف أعلى الدرجات العلمية، تجده يعبد في البقرة أو بوذا أو خرابيط هذه. فيعني إذا كان هؤلاء ما كان عندهم علم يعني، طبعا لا عذر لهم عند الله. فأرسل خالدا إلى العزة، فإذ ما كان من سادين العزة المسكين إلا أن جاء بالفأس، جاء بفأس وقال للعزة هذا اليوم يومه، فأعطاه الفأس، دافع عن نفسك عزة. ثم قال أيا عز شدي شدة لا شوى لها على خالد، شد القناع وشمري. أيا عز إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. يا مسكين لا تعطيها الفاس وتقول لا قاتل عن نفسك أو عن نفسك. ثم بعد ذلك يعني ويعبد من دون الله، سفهوا عقولهم. أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. الله أكبر. ها، فماذا كان من خالد المؤمن العظيم وخالد في سبيل الله موقدها وخالد في سبيل الله صاليها. لم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. قال يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك وهشمها تهتيما. هكذا الرجال. أرسل أبا موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة إلى ثقيف، عندهم كان مناس. فالجماعة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كذا يا أخي، خلينا نعبد الإله ده كذا، خلي لنا سنة إحنا شغالين معك، هنا شوية وهنا شوية، مع الرب مرة مع ربك مرة مع المناس. هل وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. ما في لعب في الدين، ما في لعب، أنصاف حلول ما في، إما كافر وإما مؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب قالوا ليه والله كده، خلينا شهر ديسكاون تنزيلات أبرك الساعات عندهم طبعا هم. لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب أسبوع ولا لحظة. قالوا له خلاص أرسل معنا من يهدمها. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال للمغيرة ألا أضحكك من ثقيف، جماعة المغفلين ديل. فالنساء خرجنا يندبن آلهتهن، كيف يا رجال تسلموا الإله بتاعكم لهؤلاء يكسروا راسه؟ لا لا تفعلوا. فأول ما جاء عند الصنم القبيح، أول ما هوى ليضرب الصنم تقهقر، ف فإذا بالنساء يزغردن ويقول ألم نقل لك إنها تهلك من عاداها إنها تفعل كيت وكيت ألم نقل لك يا أيها الصحاب. فما كان منه إلا أن قام وقال الله أكبر لا إله إلا الله أحد فرض صمد وحطمه تحطيما. وفي مثل هذا يجوز اللعب بمثل هؤلاء حتى يعرفوا يعني شوف عقولهم إلى متى حتى يعني ترضى بالباطل. صحابة ومن الطرائف واحد من الجماعة إياهم كان عنده صنم يسمى سعد فجاء بإبله لتتبرك بهذا الصنم تتبرك عشان تبقى إبل تمام كده تجيب اللبن وتنتج إنتاج عظيم. فالإبل كانت أعقل من صاحبها وأعرف بربها فجفلت وهربت. صنم قبيح حجر لا ينفع ولا يضر. فقال هذا المسكين أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعد وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يهدي لغي ولا رجد. هل عرفت أنه لا يهدي لغي ولا رجد يا مسكين. واحد تاني عنده صنم فجاء الثعلب ليلا فبال على رأسه أكرم الله السامعين فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. رجع إلى رجله. أصنام كان للأصنام في تاريخ الجزيرة العربية تاريخ غير مشرف. 360 صنما تعبد من دون الله إله المطر وإله الولد وإله وإله حتى أرسل الله تبارك وتعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا متأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم متواضعا لربه حتى إن لحيته لتلامس عرف الفرس شعر من فوق هذا يسمى العرف يسموه عرف الديك عرف الفرس من تواضعه صلى الله عليه وسلم. تواضع لرب العرش علك ترفع فما خاب عبد للمهيمن يخضع وداوي بذكر الله قلبك إنه لأشفى دواء للقلوب وأنفع. ثم إخوتي الكرام هذا الصيام الذي نحن سيأتينا بعد أيام قليلة هذا الصيام ينبغي لك أن تعتاد فيه عادات طيبة. فنحن نطلق هذه الأعين في أعامنا جميعا ولكن ينبغي لنا أن نحجزها عن هذه المحارم ولا سيما في هذا الشهر. جاء في مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاة فقال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. انتهينا. طبعا الناس المعاكسين من الشباب الله يهدينا ويهديهم يقول لك يا مولانا ينظر إليها من رأسه إلى رأسها إلى أقمص قدميها ويقول لك هذه النظرة الأولى. هذا يلعب بدين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي جرير بن عبد الله البجلي والحديث في مسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاة اصرف بصرك immediately في الحال وفي لعب. وأقص لكم ما شاء الله الشباب كثر في هذا المسجد المبارك. كان واحد يقول أحمد بن سعيد كان هنالك بالكوفة شاب حسن الوجه حسن الطاعة لله حسن السمت لا تخطئه صلاة فريضة في المسجد صاحب طاعة وهو في طريقه إلى المسجد غدوا ورواحة اعترضت طريقه فتاة وهو في طريقه إلى المسجد قالت يا فتاة اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم افعل ما بدا لك. قال هذا موقف لم يكلمها عفوا بعد أيام عكست المسألة وهو في طريقه إلى البيت قالت يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم افعل ما بدا لك. قال هذا موقف تهمة وأنا لا أرضى أن أقول للتهمة موضعا. قالت أما إني لم أستوقفك جهالة مني بأمرك وأنت معاشر العباد مثل القوارير أدنى شيء يعيبها. طيب يا عمة الله ماذا تريدين؟ قالت كل جارحة في جسدي إن كل جارحة في جسدي شغوفة بك فالله الله في أمري وأمرك. تخيلوا كلام عجيب مثل هذا يصدر من فتاة حسناء جميلة إلى شاب في عنفوانه وقوته. طبعا شباب اليوم نسأل الله السلامة إذا هما عكست هو يعاكس، إذا هما شاغلت هو يشاغل يبصبص ويتكلم وطبعا الآفة بتاعت البلوتوز الآن شغالين وفي النت، نسأل الله السلامة والمعافاة. فلم يكلمها، دخل بيته أراد أن يطيع الله كما كان يصلي لله لم يستطع، كلام نزل عليه كالصاعقة، كلام هذا الكلام يهز الجبال. فأمسك قرطاسا وقلما، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها الفتاة أن الله تبارك وتعالى إذا عطاه العبد حلم، الله حليم، ثم إذا عاد ستره الله فالله ستير، ثم إذا عاد في الثالثة حتك ستر الله عز وجل. غضب الله تبارك وتعالى غضبا، غضب معه سماوات جبال والأرض والسماوات وكل شيء في الوجود يغضب لله عز وجل. ثم قال لها إن كنت ما قلت حقا باطلا عفوا فإني أذكرك يوما تكون فيه السماء كالمهر والجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. قال فإني أذكرك يوما تكون فيه السماء كالمهر والجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما وترى كل أمة جاثية. تجث الأمم لصولة الجبار وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال لها وإن كنت ما قلت حقا فإني أدلك على طبيب هدى. الله أكبر، يداوي الكلوم الممرضة والأمراض الموجعة، ذلك الله رب العالمين، فاقصديه بصدق المسألة فإني عنك مشغول. بقوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وانطلق راشدا، قذف إليها بالكتاب ولم يكلمها. بعد أيام اعترغت الطريقة فرآها فتقهقر، قالت يا فتى اسمع مني، قف مكانك، قف، فلا والله لا كان الملتقى إلا غدا بين يدي الله عز وجل. وأخذت تبكي ثم قالت أسأل الله تعالى أن ييسر ما قد عسر من أمرك. ثم قالت امتن علي بموعظة ونصيحة، اذني. قال إني أذكرك أحذرك نفسك من نفسك. هذه النفوس إخوة الكرام تحتاج إلى أمران، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دار علاج رمضان بيعالج هذه النفوس المريضة، الصيام يعالج هذه النفوس المريضة، القرآن يعالج هذه النفوس المريضة، القرآن يعالج هذه النفوس المريضة، الصدقة تعالج هذه النفوس. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. أعوذ بالله من عين ومن حصر ومن نفس أعالجها علاجا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا بد من العلاج. ثم قال لها مذكرا إياها بقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم بكت أشد من بكائها الأول. انطلقت نحو بيتها ولزمت طاعة ربها. ماتت الفتاة، نسأل الله أن يتقبلها في الصالحات. ماذا كان من أمر صاحبنا؟ كان كلما ذكرها بكى. قيل له: ما يبكيك؟ أنت ما فعلت شيء، ما الذي يجعلك تبكي؟ هو ما ارتكب فاحشة، ما زنى، من لم ينظر إليها، ما فعل شيئا. ماذا كان جواب الفتى؟ قال: إني جعلت قطيعتي لها ذخيرة عند الله أخشى أن أفتقدها. الله أكبر. إخوتي الكرام، الحديث يطول عن فضائل رمضان، عن هذا الشهر العظيم الذي ينبغي لنا أن نتقبله بالبشر والترحاب. طبعا كما تعلمون، في هذا الشهر المبارك ليلة من أفضل الليالي، ألا هي ليلة القدر. فيقول الشاعر الكبير الأميري: تأله قلبي لما سجدت، أهيم بمحراب خير أنام، وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا، وفي السمع سجع الحمام، وفي أعيني من سنى الله برق يحس ولكنه لا يشام، له في خلاياي دفع ورفع إلى شرفات حما، حما لا يرام، أغيب كمن نام في نشوة، ونفسي عيون هوى لا تنام، وأشعر أن كياني تمدد حتى تخطى الدنا والحطام، أقول سموت وفوق السمو، أقول سملت وما من مدام، أقول ارتويت أجل لا ولا، وكيف ارتويت وكل أوام، ألا إنها نعيمات التجلي، هيام سجود يفوق الهيام، فسبحانك الله ملء الوجود وملء السجود وملء القيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي كلمة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع كل نجوى ومنتهى كل شكوى، اللهم يا سامع كل نجوى ومنتهى كل شكوى، اللهم يا سامع كل نجوى ومنتهى كل شكوى، انقطعت الآمال إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود وأعوانهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، وزلزل الأرض من تحتهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعلهم غنيمة سهلة للمسلمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.